تحبب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. تبين فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الكرب. وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب. إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا، فأين حلاوات الرسائل والكتب؟